بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس نشرع فيه بإذن الله تعالى في فصل العام. ومن تذكر تقسيم المصنف رحمه الله في أول المتن فيما يتعلق بتقسيمه للألفاظ وطريقة الحنفية فيه، وأنه جعلها باعتبارات أربعة. الأول منها وجوه النظم والتقسيم باعتبار وضع اللفظ، وضع اللفظ والمعنى أو صيغة ومعنى، وقسمه إلى أربعة: الخاص والعام والمشترك والمؤول. مضى الحديث في المجالس السابقة عن أول هذه الأقسام الأربعة بهذا الاعتبار وهو الخاص، وذكر فيه مسائله تعريفه، وذكر فيه أهم نوعيه وهما الأمر والنهي، ومضت فيه مسائل كل منهما وما يتعلق بهما. ثم الآن يشرع رحمه الله في ذكر القسم الثاني من أقسام الدلالة بهذا الاعتبار وضع اللفظ ومعناه، وهو قسم العام. يبدأ بتعريفه ثم ينتقل إلى مسائله. سنحتاج في قسم العام مجلسين، هذا أحدهما والآخر في الأسبوع القادم، ليتم الحديث عما أورده المصنف رحمه الله في هذا الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما وللسامعين والحاضرين، قال: فصل في العام. وأما العام فما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف العام، فقال: ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. هذا تعريف العام، وهو كل لفظ تناول أفرادا، وشأن هذه الأفراد أن تكون مشمولة باللفظ على سبيل الاستغراء، وأن تكون متفقة الحدود. وهذه قيود في تعريف العام عند المصنف رحمه الله، فقوله ما يتناول أفرادا أخرج الخاص، فإنه إما أن يتناول فردا أو يتناول أفرادا محصورة لا على سبيل الشمول كما سيأتي. قوله ما يتناول أفرادا متفقة الحدود خرج به المشترك، فلفظة العين مثلا تتناول أفرادا، العين الباصرة والعين الجارية والذهب والجاسوس، لكن هذه أفراد مختلفة الحقائق وليست متفقة، يعني حقيقة العين الباصرة غير حقيقة العين الجارية غير حقيقة الذهب، فأفراد اللفظ المشترك مختلفة الحقائق أو مختلفة الحدود. لكن اللفظ العام تقول رجل أو تقول الرجل أو تقول المسلم أو تقول المؤمنون، يدخل فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. دخول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في لفظ المؤمنين دخول أفراد هي متفقة الحدود، بمعنى أن اشتراكها في مسمى الإيمان فيه اتفاق، فهم متفقون في مسمى الإيمان، يختلفون في أعيانهم وهذا لا بد منهم، لكن الحد الذي شملهم وهو الإيمان متفق بينهم. لكن اللفظ في العين ليس متفقا في حقيقته بين العين الباصرة والجارية، فليس إلا الاشتراك في الاسم. فقوله متفقة الحدود يخرج اللفظ المشترك لأن أفراده مختلفة الحدود. قوله على سبيل الشمول أخرج به النكرات، أو قل المطلق أو الخاص عموما. فاللفظ الخاص إذا تناول أفرادا محصورة، كأن تقول مثلا 100 رجل أو رجال 10، فهي وإن تناولت أفرادا لكنها محصورة. وكذلك الشأن في النكرات: أعتق رقبة، فتحرير رقبة، رقبة هنا لفظ تناول أفرادا متفقة الحدود، فتحرير رقبة يشمل الذكر والأنثى والمسلمة والكافرة وكذا وكذا، فشمل أفرادا وهي أيضا متفقة الحدود فأشبه العام، لكنه ليس على سبيل الشمول بل على سبيل البدل فخرج. فإذا هذا القيد في التعريف أخرج، أو هذه القيود أخرج به الخاص والمشترك والمطلق، فهذه كلها تشابه العام في أشياء فخرجت بتلك القيود. تعريف العام وحقيقته عند الحنفية لا تختلف عما هي عليه عند الجمهور، هو لفظ يشمل ويستغرق. اختلاف التعريفات وارد حتى عند الجمهور أنفسهم، يتفاوتون في تعريف العام، لكن في حقيقته هم على اتفاق أنه لفظ يتناول أفرادا يجمعها هذا اللفظ ويشملها على سبيل الشمول والاستغراق، وأنها متفقة الحقائق تحت هذا اللفظ في مسماه. هذا القدر لا خلاف فيه بين الحنفية ولا الجمهور، ليس في تعريف العام ولكن في حكمه ودلالته كما سيأتي بعد قليل. نعم. وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا حتى يجوز نسخ الخاص به. وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا، دلالة العام عند الحنفية قطعية، وهذا مبنى الخلاف الكبير بينهم وبين الجمهور. ولتحرير محل النزاع يحسن أن نستعرض المسائل التالية. أولا، الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية أم ظنية؟ قبل الدخول فيها من المهم أن نحدد فنقول إن هذا الخلاف منحصر بين المثبتين لصيغ العموم، وهم من يسمونهم في كتب الأصول بأرباب العموم، فإن من الأصوليين من لا يثبت للعموم صيغة فهؤلاء غير داخلين، أما وهم أرباب يفون لها وهم أرباب الخصوص والواقفية فغير داخلين في الخلاف. هذه واحدة. المسألة الثانية، اتفق الجميع على أن اللفظ العام شامل لأفراده، اتفقوا على شموليته، بحيث إن اللفظ العام يتناول أفراده فردا فردا، يعني لا يختلف الحنفية ولا الجمهور أن قوله تعالى قد أفلح المؤمنون يشمل كل مؤمن مؤمن على سبيل الشمول، وأن قوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر يشمل كل إنسان إنسان على سبيل الشمول، هذا لا خلاف فيه أن اللفظ العام شامل لجميع أفراده وثابت، وحكمه ثابت لكل فرد من أفراده. المسألة الثالثة، اتفقوا أيضا على أن العام الذي لا يجوز تخصيصه لقرينة لا يجوز به أنه قطعي الدلالة اتفاقا. لو جاءت قرينة على أن عاما من العموم لا يجوز تخصيصه، مثل ماذا؟ إن الله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما، رب العالمين، هذه عمومات لا يدخلها التخصيص فدلالتها قطعية. هذا القدر أيضا محل اتفاق. فذكرنا ثلاثة مسائل. الرابعة، أن العام الذي يدخله التخصيص وهو ما نسميه بالعام المخصوص الذي قد خص منه بعض أفراده فإنه ظني الدلالة اتفاقا. إذن ماذا بقي؟ العام الباقي على عمومه وهو يحتمل التخصيص الذي لا يحتمل، أو إن شئت فقل العام قبل التخصيص، العام قبل التخصيص، ولما أقول قبل التخصيص يعني يحتمل العام المحتمل للخصوص ولم يخص بعد، هل هذا قطعي أم ظني؟ هذه الصورة هي محل النزاع. يقول المصنف رحمه الله وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. ما حكم العام يتناوله قطعا في أي حكم؟ في حكم ما ورد فيه العام في سياقه، إن كان أمرا فإيجاب أو استحباب، وإن كان نهيا فتحريم أو كراهة وهكذا. يعني اللفظ العام لا يوجب أمرا ولا نهيا لذاته، اللفظ العام يا أحبة هو متعلق الأمر والنهي. أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات، آتوا الزكاة، لا تقتلوا النفس، فالعام أو الخاص هو مورد الأمر والنهي أو متعلقه. الأفراد التي يأتي الأمر ودلالته إيجاب أو استحباب، يأتي النهي ودلالته تحريم أو كراهة، العام والخاص يأتي بعده فيتعلق به الأمر أو النهي يتوجه إليه. فالعام إن جاء في سياق إيجاب فإنه يثبت وجوب تلك الأفراد التي تناولها اللفظ العام، أو استحبابا فكذلك، وإن كان نهيا فتحريما أو كراهة لكل فرد من أفراده. لا تقتل النفس يوجب تحريم قتل كل نفس، وهكذا ستقول في كل نص من النصوص الشرعية. إذن اللفظ العام المحتمل للتخصيص قبل أن يخص قطعي الدلالة عند الحنفية، ظني عند الجمهور. ولك أن تقول كالتالي: العام دلالته ظنية عند الجمهور قبل التخصيص وبعده. ما الفرق؟ الفرق في رتب النية، فهو قبل التخصيص ظني قوي وبعد التخصيص يضعف، وعند الحنفية ليس كذلك. العام قبل التخصيص قطعي، فإذا دخله التخصيص أصبح ظنيا. ثمرة هذا الخلاف في مسائل كثيرة، لست أقصد الفروع لكن أقصد الأصول المبنية على هذه المسألة، وأشهرها مسائل منها: هل يجوز تخصيص العام بأي مخصص؟ عند الحنفية العام قطعي، فلا يخصصه دليل ظني، فخبر الواحد في السنة وإن كان صحيحا لا يقوى على تخصيص العام لأنه أضعف، وكذلك القياس لا يخصص به العام لأنه ظني. فما العمل؟ يقولون: إن سبق للعام تخصيص بقطعي مثل الإجماع أو آية قرآنية فقد زالت القطعية عن العام، ومن ثم يمكن تخصيصه بخبر الواحد أو بالقياس. وعند الجمهور ليس كذلك، عند الجمهور يجوز تخصيص العام مطلقا سواء دخله التخصيص قبل أو ما دخل، لأنه ظني الدلالة وخبر الواحد مثله والقياس مثله، وتفاوت الرتب في الظنية ليست ذات أثر، فيجوز تخصيص العام. وبناء عليه فعند الجمهور، هذه مسألة ثانية، متى تعارض العام والخاص يقضي الجمهور مطلقا بحمل العام على الخاص، حيثما وجدوا نصا عاما ووجدوا نصا آخر في المسألة ذاتها مباشرة يقولون بتخصيص العام بهذا الخاص، أو بحمل العام على الخاص، أو بالتخصيص، الألفاظ هنا واحدة. بينما ينظر الحنفية إلى هذا الخاص مع العام إلى أنهما متساويان، لكن عند الجمهور الخاص قطعي والعام ظني، وبالتالي فمتى تعارضا فالخاص أقوى فيحمل العام عليه، وبالتالي يتسلط الخاص على النص العام فيخرج بعض أفراده ويبقى العام بعد التخصيص على حاله. لكن عند الحنفية العام والخاص قطعيان، فإذا تعارضا ليس أحدهما بأولى من الآخر في التسلط عليه، فكيف يحكمون؟ يحكمون بالمتأخر منهما، فإن كان المتأخر عاما نسخ الخاص كله، وإن كان المتأخر خاصا نسخ من العام بقدره. وإذا جهل التاريخ طلب الترجيح لأنهما متكافئان. هذا فرق جوهري وتنبني عليه مسائل جمة في قضية التعارض بين الأدلة، وعامة أدلة الشريعة في الأحكام عبادات ومعاملات هو هكذا عموم وخصوص، وكيف نقضي بالنظر بينهما، وستأتي أمثلة يذكرها المصنف رحمه الله الآن بعد قليل. قال رحمه الله: وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا، وإنه يعني العام، يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا حتى تحرر مذهب الحنفية في المسألة. عامة الحنفية في العراق وبلاد ما وراء النهر يقولون بقطعية العام، وقال به من غير الحنفية الشاطبي الإمام صاحب المقاصد الموافقات من المالكية، وينسب من الحنابلة إلى الفخر إسماعيل وإلى ابن عقيل صاحب الفنون والإيضاح، ونسبه بعضهم إلى بعض المعتزلة. إذن قول الحنفية بقطعية دلالة العام وافقهم فيه بعض الأصوليين من المذاهب الأخرى كالشاطبي وابن عقيل والفخر إسماعيل. أما القول بظنية دلالة العام فهو قول الجمهور، المالكية، الشافعية، الحنابلة، وهو قول أكثرهم وأئمة المذاهب. وافقهم من الحنفية مشايخ سمرقند وعلى رأسهم أبو منصور الماتريدي، فإنهم يقولون كالجمهور بظنية دلالة العام، يعني أن الحنفية ليسوا مطبقين على القول بقطعية العام. فمن فقهاء الحنفية وأصوليهم من يرى ظنية دلالة العام، وهم تحديدا مشايخ سمرقند. وأما عامة الحنفية والمتأخرون منهم خاصة فيكادون يتفقون على أن العام قطعي، وهو مما انفرد به مذهب الحنفية يعني الجمهور في أمهات مسائل الأصول، وهذه إحداها. قال فيما استدل به: حتى يجوز نسخ الخاص به. من أين استنبط الحنفية قطعية دلالة العام؟ لا تنسى أن أصول الحنفية مبنية على فقه أئمة المذهب، فإذا استدل سيستدل بمسائل منصوصة عن أبي حنيفة أو أبي يوسف أو محمد بن الحسن رحم الله الجميع، وإذا استدل بها يثبت أن أئمة المذهب إنما قالوا بكذا وأفتوا بكذا لأن العام عندهم قطعي. قال رحمه الله: يحكى عن أبي حنيفة، وهذا ما ذكره المصنفون في المتن، يحكى عن أبي حنيفة أن الخاص لا يقضي على العام، يعني لا يترجح عليه، فبالتالي فهموا من ذلك أن العام بقوة الخاص، فإذا كان الخاص قطعيا فالعام مثله كذلك. الدليل الذي أورده المصنف هنا جواز نسخ الخاص به، هذا دليل حتى يجوز نسخ الخاص به. الدليل على أن العام قطعي أنه يجوز أن يكون ناسخا للخاص، هذا دليل على ماذا؟ على أنه في مرتبته، والخاص ما مرتبته؟ قطعي. إذن فالعام يعني لو كان ظنيا لما نسخه. هذا دليل أو نتيجة؟ هذا دليل أو نتيجة؟ يعني أنت تقول لأن العام قطعي جاز نسخ الخاص، أو تقول لما ثبت عندنا نسخ الخاص به إذن هو قطعي؟ يعني أيهما سيسبق؟ تثبت لي أولا أن العام قطعي ثم تستخدمه في نسخ الخاص، أو تنسخ الخاص به أولا ثم تقول هو قطعي؟ لا، أولا أثبت أنه قطعي، يعني أنا حنبلي وأنت شافعي وهذا مالكي، فيأتينا الحنفي فيقول العام قطعي، أقول له ما دليلك؟ يقول أنه ينسخ الخاص، أقول له هذا خطأ. أنا لا أقول هذه نتيجة، هذا ليس خطأ في استدلال الحنفية، لا، هي طريقة عندهم في إثبات المسائل. يعني هو إذا قلت له ما دليلك على أن العام قطعي، إيش يقول؟ يقول تطبيق أئمة المذهب عندنا في نسخ الخاص به، وأتاك بالأمثلة كحديث العرنيين، فوجدوا في فقه المذهب عندهم مسألة أبوال الإبل وأنها منسوخة، من طهارتها وحلها منسوخ بحديث استنزهوا من البول، فلما جاء هذا النهي وهو عام من البول مقابل بول الإبل الخاص وحكم بنسخه، قالوا إذن العام وينسخ الخاص، فاستنتجوا من ذلك أن العام قطعي الدلالة. إذن هذا ما استدل به المصنف، قال حتى يجوز نسخ الخاص به، يعني من الدليل على أن العام قطعي أنه يجوز نسخ الخاص به. ولم يكن نسخ الخاص بالعام جائزا إلا لأن العام قطعي، فلو كان ظنيا ما قوي على نسخه، لأن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وعلى ما قرر الأصوليون في عدم جواز نسخ القوي بالأضعف منه، فلا بد أن يساويه في القوة أو يكون أقوى. يقول حتى يجوز نسخ الخاص به، ثم مثل بمثالين. في الأول قال كحديث العرانيين، قبل أن ننتقل وهو سيستمر في استدلال الحنفية، ما دليل الجمهور على أن العام ظني الدلالة وليس قطعيا ولم يقولوا كما قال الحنفية؟ قالوا لأن العام محتمل، محتمل لإرادة الجميع ومحتمل للتخصيص. أليس كل عام محتملا للتخصيص؟ فإثبات الاحتمال ها ينفي القطعية. يعني هذا سؤال أولي، سؤال ابتدائي، هل توافق على أن العام من حيث هو عام يقبل التخصيص ويحتمله مطلقا؟ ستقول من حيث الاحتمال نعم. فإذا ثبت الاحتمال لأي لفظ عام أنه يحتمل التخصيص كان هذا دليلا على عدم قطعيته، لأن فيه شبهة عدم القطع به ولا يثبت معه القطع. ولأنه أيضا يوجد من العموم ألفاظ عموم أريد بها الخصوص، ليست يدخلها التخصيص، لا بل هي يراد بها الخصوص ابتداء. فإذا ثبت هذا في أجناس العموم وألفاظه دل على أنه غير قطعي، والمسألة ما زالت محل خلاف بين الحنفية والجمهور. حديث العرانيين نعم كحديث العرانيين نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا عن البول. طيب، أورد لكم حديث العرانيين، أورده المحقق في الهامش من لفظ البخاري رحمه الله في حديث أنس رضي الله عنه لما جاء أناس من عرينة اجتووا المدينة فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. الشرب من البول دلالة على طهارته ولو كان نجسا ما أبيح. دل الحديث أو مما فقهه العلماء من الحديث طهارة أبوال الإبل، ويلحق به الحيوان المأكول لحمه، هذا دليل. عام أو خاص في الأبوال؟ هو خاص ببول الإبل. قابله حديث استنزهوا من البول أو استنزهوا عن البول، والحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني وقال فيه الصواب مرسل وإن كان صححه الحاكم. قال ابن المنير هذا الحديث صحيح وله طرق كثيرات بألفاظ مختلفات وفي المعنى متفقات، يعني في الجملة يثبت هذا المعنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم له أمر بالتنزه من البول. البول هذا لفظ عام يشمل بول الآدمي وبول الإبل وبول الغنم وبول البقر وبول الحيوان المأكل لحمه وغير المأكل لحمه. أمر بالتنزه من البول، الأمر بالتنزه من البول يدل على نجاستها. طيب، هذان حديثان أيهما العام؟ البول هو العام، وبول الإبل في حديث العرني خاص. يرى الحنفية أن حديث استنزه عن البول ناسخ لحديث العرنيين، فأبوال الإبل نجسة. ألم يثبت عندهم حديث العرنيين؟ بلى، الحديث صحيح، لكن عارضه ما هو عام. الجمهور ماذا يقولون؟ تخصيص، استنزه من كل بول إلا ما ثبت طهارته مثل أبوال الإبل وما قيس عليها في الحيوان المأكول لحمه. فهمت كيف يترتب الخلاف الفقهي عند القوم؟ يقول الجمهور حديث عام قابله خاص، ما العمل؟ التخصيص. تأتي للحديث العام التنزه من البول وتخرج منه البول الذي ثبت طهارته بول الإبل، تقول كل بول نجس يجب التنزه عنه والتطهر منه إلا ما ثبت طهارته مثل بول الإبل. فماذا يبقى؟ يبقى بول الإنسان ويبقى بول الحيوان غير المأكول اللحم، فهذا نجس. جمعا بين الدليلين الحنفية ما يطبقون هذا المنهج. العام عندهم إذا قابل الخاص فهو في رتبته في القوة، وليس تسليط العام على الخاص بأولى من تسليط الخاص على العام. فإذا تعارض وتقابل حكم بالنسخ. فتقول عندئذ استنزهوا من البول ناسخ لحديث أمره العرانيين صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، وبالتالي فكل بول نجس. هنا سؤال أصولي فقهي، كيف قال الحنفية إن حديث استنزه من البول هو الناسخ؟ هذا مبني على التأخر صح؟ ما الدلالة على تأخره؟ يعني ليش ما يأتي حنفي أو ليش ما يأتي مالكي شافعي حنبلي يعترض فيقول أثبت لي تأخرا فربما كان حديث العرانيين بعده فيكون هو الناسخ؟ هل رواية أبي هريرة للأحاديث تقضي دائما بتأخره؟ جواب لا، أبو هريرة رضي الله عنه يروي أحاديث متقدمة، رواية عن الصحابة. استدلوا لهذا بطريقتين. الطريقة الأولى أن قالوا لما يتعارض عندك دليلان حاضر ومبيح نجعل الحاضر مقدما ونعتبره متأخرا الحاضر. لما؟ قالوا لأنه يفضي إلى التقليل من النسخ بخلاف العكس. يعني لو افترضت أن الدليل الحاضر أو المحرم لو افترضته أنه هو المتقدم لاقتضى ذلك تكرار النسخ. كيف؟ يكون الأصل طهارة الأبوال، ثم يأتي الحاضر فينسخ تلك الإباحة، ثم يأتي المبيح فينسخ ذلك الحظر، فيقع النسخ مرتين، حاضر ومبيح، حاضر ينسخ الإباحة الأصلية ثم مبيح ينسخ الحظر. بخلاف العكس، لو جعلت المبيح متقدما والحاضر متأخرا يأتي النص المبيح مقررا للإباحة الأصلية ومقرا عليها فلا نسخ، ثم يأتي الناسخ بعده المحاضر فينسخ فيكون النسخ مرة. فإذا أشكل عليك ترتيب دليلين ما عرفت تاريخهما، هذه طريقة عموما مضطردة ليس عند الحنفية، إذا تعارض حاضر ومبيح يقدر تأخر الحاضر تقليلا للنسخ. فهمت الفكرة؟ فلما يقدر تأخير الحاضر تقليلا للنسخ عندئذ قالوا إذن حديث استنزه من البول هو المتأخر لأنه حاضر، وحديث العرني متقدم. هذا التقرير الأصولي الذي يشترك فيه الحنفية وغيرهم فيه نظر، ما هو؟ أحسن. لماذا تقول إن الحاضر إذا اعتبرته أو افترضته متقدما ينسخ الإباحة؟ هل تشريع الحكم الذي يغير الإباحة الأصلية يعد نسخا؟ لا، الصواب أنه ليس كذلك. يعني فرضت الصلوات الخمس هل كانت نسخا لعدم وجوبها؟ لا، تشريع الأحكام لا ينسخ الإباحة الأصلية. ولهذا نقول في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بنص متقدم. الإباحة ما ثبتت بنص، ثبتت بالبراءة. فالصحيح أن هذا التقرير عموما وهو تقرير مدخول عند الأصوليين كافة، فهذا استدلال ليس بالقوة عند الحنفية. واستدل بعضهم بطريقة أخرى على أن حديث استنزه من البول هو المتأخر. قالوا حديث العرانيين ثبت عندنا نسخه بشيء آخر، ما هو؟ أما أمر عليه الصلاة والسلام بصلبهم وسمل أعينهم وتحريقهم، هذه المثلة في القتل، أما ثبت في الشريعة نسخها؟ إذن فحديث العرانيين متقدم منسوخ، لأن ما فيه من الأحكام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث مثل بالقتل جزاء بما فعلوا وفاقا، ثم جاء في الشريعة النهي عن التمثيل بالقتل، يعني التشويه والتشويه والعين والأذن وكذا وقطع الأطراف منهي عنه، فدل ذلك على أن الحديث منسوخ جملة أو واقع في أول الإسلام منسوخ، فدل على تقدمه واعتبر تأخر حديث استنزه من البول. هكذا يقرر الحنفية مسألة نجاسة الأبوال، أن حديث استنزه من البول يعارض حديث أبوال الإبل، وإذا عارض العام الخاصة حكم بنسخ المتقدم بالمتأخر. فإذا قيل أي المتقدم وأيها المتأخر قالوا حديث العرني متقدم وحديث استنزه من البول والمتأخر، وعرفت وجه تقرير التقدم والتأخر فقضوا بالنسخ. على كل حال، وجد الحنفية هذه المسألة في مذهبهم أن الأبوال كلها نجسة، ولما وجدوا هذه الطريقة في أن ناس نصا خاصا غلب عاما أو نصا عاما عفوا نصا عاما غلب نصا خاصا قالوا إذن هذا دليل على قطعية العام، لأنه نسخ خاصا والخاص قطعي، فلو لم يكن العام قطعيا ما استطاع نسخ الخاص. هذا مثال. نعم. وإذا أوصى بالخاتم لإنسان ثم بالفص لآخر أن الحلقة للأول والفص بينهما. أوصى بخاتم لإنسان وبفص الخاتم ذاته لإنسان آخر ثم مات، تنفذ الوصية قال الحلقة حلقة الخاتم للأول والفص مشترك. صورة المسألة: صاحب الخاتم يعني أوصى لزيد بالخاتم كله، وأوصى لعمر بفص الخاتم، وكنت أنت الوصي، ستنفذ الوصية، كيف تقسم الخاتم؟ قال تعطي الحلقة للأول، أيهما الذي وصى له للخاتم كله؟ زيد. وماذا تعطي عمرو؟ تجعل الفص مشتركا بين زيد وعمرو. عمرو الثاني كيف استحق الفص؟ بتخصيصه، لما أوصى بالفص له فخصه. طيب وعمرو وزيد كيف استحق الفص؟ لما أوصى له بالخاتم كله، والخاتم يشمل الحلقة والفص، يعني الحلقة الخاتم والفص الذي عليه. هذه مسألة موجودة في فقه الآئمة، فاستنبط منه الحنفية، قالوا لما تقاسما الفص دل على أن أحدهما استحقه عموما والآخر استحقه خصوصا، فتساوى العام والخاص ولهذا تقاسماه. إذن ثبت بهذا أن العام يساوي الخاص في دلالته، إذن هو قطعي الدلالة. هذا إن كانت الوصيتان في كلام منفصل غير متصل، والمسألة مخرجة على قول الإمام محمد بن الحسن رحمه الله، وخالفه أبو يوسف في هذه المسألة، وقيل إنه قول أبي حنيفة. ماذا يقول؟ يقول الخاتم للأول والفص للثاني بلا خلاف بينهما. هذا تقرير أبو يوسف، يعطي الحلقة لواحد والفص للثاني. لكن تقرير محمد بن الحسن أن الفص مشترك لأنه شاركه فيه بالوصية العامة. يبقى سؤال، فين العموم هنا؟ خاتم كله، هذا عموم، يعني الخواتم كلها، يعني حلقة الخاتم وفصه، هذا عموم. الخاتم ما يشمل إلا فردا واحدا في المثال، لكنه أشبه العام من حيث شموله لمكوناته الحلقة والفص. هذا الشبه استنبطوا منه أصلا أن العام إذا تناول أفرادا فهو في قوته في التناول، كما لو تناول جزءا، لما جاء لفظ يتناول الفص والحلقة ولفظ آخر يتناول الفص فقط ساووه به. إذن قالوا إذا تناول أفرادا كما لو تناول فردا واحدا فساووه به. نعم. ولا يجوز تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومن دخله كان آمنا بالقياس وخبر الواحد، لأنهما ليس بمخصوصين. هنا طول المصنف رحمه الله تعالى كلاما طويلا للحنفية في مسألة التخصيص، ولعله يأتي لاحقا. طريقة التخصيص عند الجمهور كما تعلمون وكما تقدمت الإشارة إليه في مطلع الدرس، أنه متى قابل عام خاصا فإنه يقضى به عليه، يعني بالتخصيص لقوة الخاص على العام. هذه طريقة الجمهور، ولذلك فالخاص عندهم يكون مخصصا سواء اتصل أو انفصل، وبالتالي فالمخصص المتصل عند الجمهور يكون استثناء وشرطا وصفة وبدلا وغاية، ويكون منفصلا بآية أخرى وبحديث آخر وبإجماع وبقياس وبأشياء من المخصصات المنفصلة الكثيرة. عند الحنفية هذا مختلف تماما. المخصص المتصل عند الحنفية الذي يأتي في اللفظ معه مسوقا له في دلالته في سياقه يكون بيانا متمما وليس تخصيصا يطبقون عليه أحكام المخصصات. ولا يسمى المخصص عندهم مخصصا إلا إذا كان مستقلا مقارنا، فإذا جاء الدليل مستقلا يعني في جملة وليس في جزء من اللفظ أو الكلمة أو الآية، وكان مقارنا في الورود سيكون مخصصا، وإلا فإذا انفصل فالنسخ. يعني إذا وجدت دليلا مع دليل آخر فلا يقضى بالتخصيص، والسبب عندهم كما قلت لك قبل هذا تساوي العام والخاص، فإذا انفصلا فلن يكون بينهما ترابط إلا من جهة التأخر والتقدم فيحكم بالمتأخر منهما. فلا صورة للتخصيص عند الحنفية إلا المستقل المقارن. وشرطه أن يكون هكذا. عند الجمهور المسألة أوسع والمخصصات أكثر. قال رحمه الله تعالى مفرعا على هذه القضية في مسألة قطعية العام وظنيته، وهو ما تطرق الآن إلى المخصصات ولا أنواعها ولا شرط الحنفية فيه، وفقط يطبق أمثلة. الحنفية يقولون العام قطعي، ولأنه قطعي جاز نسخ الخاص به، جاز نسخ الخاص به، يعني يكون العام مناسخا للخاص. وأتاك بمثال حديث العرانيين، وأتاك بمثال وصية الخاتم والفص. ولأن العام قطعي أيضا عند الحنفية لا يجوز تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا قوله ومن دخله كان آمنا، هذان نصان. عموم أو خصوص؟ عموم. لا تأكلوا مما كل ما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان عمدا أو نسيانا. وأيضا من دخله كان آمنا، من دخله، كل من دخل الحرم كان آمنا حتى لو كان قاتلا، هذا عموم فيؤمن فلا يقام عليه الحد ولا القصاص، هذا عموم. قال الحنفية لأنه عام إذن هو قطعي، ولأنه قطعي هل يجوز أن تأتيني بنص من حديث أحد فتخصصه به؟ قالوا لا. طيب قياس فتخصصه به؟ قالوا أيضا لا، لأن القياس وخبر الواحد ظني. هنا ستفهم جزءا من فقه الحنفية في هذه المسائل خالفوا فيها الجمهور أو بعضهم لما قالوا بعدم التخصيص، ما مبناه عندهم قطعية العام وعدم جواز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. قال رحمه الله تعالى تخصيص قوله تعالى تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الجمهور بل يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس لأنه ظني. عند الشافعي الذبيحة المتروك تسميتها عمدا من قبل المسلم جائزة، يجوز أكلها قياسا على الناس، والناس اتفقوا عليه، حتى الحنفية اتفقوا على أن الناس تؤكل ذبيحته لو نسي أن يذكر اسم الله عليها. أما العامد فالحنفية والمالكية والحنابلة يرون عدم جواز ذبيحته. فرق في المسألة في قولهم في الحكم، وفرق بينهم في الاستدلال. لا ركز معي فقط، استدل الحنفية على أن متروك التسمية عمدا لا تحل ذبيحته، ما الدليل؟ ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، كي يوافقهم عليه المالكية والحنابلة. لكن الشافعي يرى أن متروك التسمية عمدا مباح قياسا على متروك التسمية نسيانا، فماذا صنع؟ خصص العموم بالقياس، مع أن المالكية والحنابلة يجوزون التخصيص بالقياس لكن ما يقولون به في هذه المسألة، ويفرقون بين العامد والناسي، فيناقشون الشافعية في ماذا؟ في القياس، هل توفرت فيه العلة؟ هل اكتملت شروط؟ هل هو قياس صحيح أو مع الفارق؟ لما يخالف المالكي والحنبلي الشافعية في مسألة القياس في المسألة سيختلفون معه في النتيجة. هم لا يخالفونهم في القاعدة الأصولية، يخالفونهم في ماذا؟ في تطبيقها في هذا الفرع، ومن ثم النتيجة. اختلفنا معهم في النتيجة مع اتفاقنا معهم في الأصول، واختلفنا مع الحنفية في الأصول واتفقنا معهم في النتيجة. هذا من سعة إدراك طالب العلم لارتباط الفقه بالأصول، يتفق مذهبان في قاعدة أصولية ويختلفان في النتيجة، ويختلفان في القاعدة ويتفقان في النتيجة، وبالعكس كل هذا وارد. وليس هذا تناقضا، بل هو دلالة على العقلية الفقهية التي تمتع بها أئمة المذاهب ومن قررها وبينها وأسسها من أتباع المذاهب. وكان بهذا بيان لغزارة علمية ولثروة عقلية ضخمة الحقيقة حفلت بها وظفرت بها أمة الإسلام في تراثها الفقهي الكبير. نعود إلى المثال. يقول الشافعي متروك التسمية عمدا جائز أو مباح قياسا على متروك التسمية نسيانا، وجوزه أيضا بحديث وإن كان ضعيفا وحكم الألباني بوضعه اسم الله على كل مسلم. ليس حديث في مسألة حل التسمية نسيانا ليس فيه شيء صحيح ثابت في السنة، وعامة ألفاظها مثل تسمية الله في قلب كل مؤمن، اسم الله على كل مسلم، يذكره بعض الفقهاء لكنه ضعيف واهٍ جدا، بل بعضها ذكر الألباني أنه موضوع. فإذا حتى لو ثبتت هذه الأحاديث سيستدل بها الشافعي وغيره فيخصصون بها العموم، وعند الحنفية لو كان حديثا في صحيح البخاري فإنه أيضا لا يقوى على تخصيصه. ليش؟ لأنه عام قابل عاما ولا يقوى عليه، عفوا لأنه قطعي قابل قطعيا فلا يقوى عليه ولن يكون مخصصا. الآية عامة خص منها الناس بالاتفاق، فقاس الشافعي عليه العامدة، وبعض الشافعي استدل بحديث أحد وإن كان لا يصح. طيب ما موقف المالكية والحنابلة وهم يجوزون تخصيص العموم بالقياس؟ يخالفون الشافعي في القياس هنا ولا يوافقون على تسوية الناس بالعامد، فإما يقول قياس مع الفارق أو يستدل بأدلة أخرى. ما موقف الحنفية؟ العام عندهم قطعي، ولأنه قطعي فلا يخصص بظني وهو القياس. طيب هنا إشكال، أليس يقول الحنفية بتخصيص الناس ويتفقون في هذا مع الجمهور؟ إذن هذا العام مخصوص صح، والعام المخصوص ما رتبته؟ ظني، فلماذا لا يخصصونه بالقياس؟ لو ثبت أنه ظني وقد خص من قبل خلاص هم كالجمهور في جواز تخصيص العام بقياس وبخبر واحد. يقول الحنفية الآية عامة باقية على عمومها. طيب والناس؟ قالوا لم يخص منها الناس. كيف أنتم تقولون بحل ذبيحته؟ قالوا الناس ما دخل في الآية أصلا حتى يخرج. كيف؟ قالوا لأن الناس ذاكر تقديرا، فهو كالذاكر نصا ولفظا فما خرج. فما قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، عامة وما خرج منها الناس، بل هو ذاكر. كيف ذاكر وهو ناسي؟ يعني لولا النسيان لذكر، فهو ذاكر حكما. قال والشرع أقام الملة، يعني الدين والإسلام والديانة، أقام في هذه الحالة مقام الذكر للعجز عنه بالنسيان، كما أقام الشرع الأكل ناسيا مقام الإمساك في رمضان فاعتبره وأجازه. طيب هذه العقلية عند الحنفية الحقيقة هي التي ما زالت تعطي سمة للمذهب الحنفي في تقرير المسائل، يعني يبدو في بادئ النظر مفارقة صريحة أحيانا لدلالة نص، لكن وفق تقرير وتقعيد ضبطه علماء المذهب يظهر إحكام وقوة منطق. ولازلت أقول في كثير من مناطق الخلاف بين الحنفية والجمهور وتفرد الحنفية وبدو هذا الخلاف في أول الأمر شذوذا أو مجافاة للنص أو ابتعادا واضحا، إلا أنه في ثناياه يحمل في التقرير الفقهي عند أرباب المذهب الحنفي قدرا ليس باليسير من الدقة والعمق وتقرير المسألة. قد توافق وقد لا توافق، لكن المهم عندي أن تدرك أنه ليس بكلام هزل، وليس مجافاة للنص، وليس سخافة ولا جهلا وإعراضا صريحا عن النصوص. نعم قد أتفق معك أيضا أنه في بعض المسائل يبلغ هذا التقرير مبلغ التكلف الذي ربما وصفه بعض علماء المذاهب الأخر بأنه لي لأعلاق النصوص وتكلف فيها بحيث يوافق المذهب كيفما كان. قد يفعل هذا بعض متأخر المذاهب، وإن حصل فليس قدحا في المذهب ولا أئمته الأعلام الكبار، لأنهم ليسوا بأصحاب هذا التقرير، لكن يقرره أتباع المذهب لاستقامة القول في المذهب وفق قواعد منضبطة. هذا سيأتيك كثيرا، ومن قارن بين الفقه الحنفي ومسائل الجمهور سيجد هذا كثيرا في ثنايا هذه المسائل، وهذا مثال مر بك الآن. فلما قرروا، لأنه لو أثبتوا أن الناس في التسمية مستثنى من الآية لكان هذا إيرادا عليهم، فيجب عليهم أن يقبلوا قياس العامد عليه أو يجيبوا عن القياس كما فعلت المالكية والحنابلة. أما أن يرفضوا بحجة أنه ظني ولا يقوى على التخصيص من العام وهو قطعي، على التخصيص من العام نعم، فهذا ليس وجيها، وقد أقروا بتخصيص الناس منه. على كل حال أردت بهذا المثال أن تقف على هذا التقرير. ولهذا يعني وصف المذهب الحنفي منذ أيامه الأولى زمن مالك رحمه الله وزمن الشافعي بقوة الحجة والمنطق. يعني حتى العبارة المأثورة عن الإمام مالك رحمه الله في قصة التقائه ببعض أئمة المذهب ومنهم أبو حنيفة لما لقيه بالمدينة قال: لقيت رجلا لو أراد أن يثبت لك أن هذه السارية من ذهب لفعل، أن هذا العمود لو قال لك هو من ذهب وشرع يستدل لك لأقنعك. لما يقول الشافعي رحمه الله: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. كل هذا من الأئمة إجلال لهذه العقلية الفقهية المتينة. بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة، نريد فقط أن نثبت معنى فيه إجلال واحترام وتقدير لأئمة المذاهب، ومع الاحتفاظ بمكانتهم وقدرهم العلمي، فيبقى المناقشة بالحجة وإثبات الدليل. وإن كان ثمة دليل فيه منطقة ضعف أو نقض فليبدو، وليظهر أهل العلم مناطق الضعف في الدليل أو في الاستدلال أو في طريقة تركيب البرهان في أي جزئية يمكن نقضها وبيان ضعفها. أما التجرؤ الذي يفعله بعض صغار المبتدئين من طلبة العلم أو من لا يشم رائحة الفقه أصلا ويتصور أن مجرد خلاف بعض المذاهب لشيء من ظواهر الأدلة أنه يعني تجاوز للنصوص أو أنه تعد عليها، كلها به مرة ذا ضعف إدراك وجهل بحقيقة المسائل وموقف الأئمة منها. أنبه مرة أخيرة على وجوب التفريق بين ممارسات بعض المنتسبين إلى المذاهب المتأخرين منهم خصوصا، والذين قد يقع من بعضهم أو من أحدهم شيء من الغلو والمبالغة في تقرير مسألة أو التكلف في إثباتها والانتصار لها في مقابل الحفاظ على قول المذهب ولو كان على حساب ظاهر النص الصحيح الصريح. هذا لا يلتمس له عذر بل هو خطأ، لكننا نتكلم عن الأئمة. ولهذا شرع شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في الاعتذار للأئمة فيما خالفوا فيه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وشرع يذكر أسبابا تحفظ لهذه القامات العلمية مكانتهم، وأن أحدهم بحال ما بلغ أن يصرح برفض النصوص أو ردها أو زعم أنها مهما بلغت لا بد أن يكون عنها جواب ليستقيم القول. بل أخرج الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقولة عن الأئمة الأربعة بألفاظ متقاربة أنه متى صح الحديث فهو مذهبي، وأنه إذا وجدتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث واتركوا قولي وتجاوزوه. هذا هو منطقهم الذي لا تشك في أنهم أقاموا حياتهم العلمية الحافلة على هذا الأساس، تعظيم النص وإجلاله واعتباره أصلا ينطلقون منه، وإلا والله ما كتبت لهم الإمامة في الدين ولا أقام الله لهم ذكرا إلى يوم الدين. هذا الحفظ العجيب لمكانة هؤلاء على مر القرون يدل على شأن عظيم. لسنا نعلم الغيب لكننا نجزم أن الله قيض لهم ذكرا وأقام لهم ذكرا وحفظ لهم في الأمة مقاما عليا رفيعا. فالمطلوب من طلبة العلم ومحصليه أن يعرفوا هذا القدر لأئمة الإسلام. واختلاف المذاهب والوقوف على أسبابها ومعرفة طرف من مآخذ ومعاقد الاستدلال مما يثري عند طالب العلم هذه النظرة من الإجلال والاحترام والتقدير، والله أعلم. المثال الثاني قال: وتخصيص قوله تعالى ومن دخله كان آمنا على الطريقة نفسها. تقول الحنفية: النص عام فلا يخصص به لا بخبر واحد ولا بقياس. وحديث البخاري الذي خاطب فيه شريح العدوي مع عمرو بن سعيد الخزاعي لما قدم مكة وحاصرها فقام وقال أمامه قولا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في تحريم مكة، وأنها إنما أحلت ساعة من النهار وقد عادت كحرمتها بالأمس، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. أجابه القائد عمرو بن سعيد: أنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح، ولكن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو بخربة. هذا الاعتراض هو جزء من نص، وهل يجوز أن نخصص به؟ يعني هل يعتبر من دخله كان آمنا عام يخص منه القاتل إذا قتل في الحرم، أو قتل في الحل ففر إلى الحرم، فهل يبقى عموم من دخله كان آمنا فلا يقام عليه حد ولا قصاص ولو قتل في الحرم أو قتل في الحل فدخل إلى الحرم؟ الحنفية يبقونه على العموم. فإذا أردت أن تثبت تخصيصا فلا بد بما يقوى على مثله من العموم في القطعية. فإذا جئت بدليل آحاد بحديث أو جئت بقياس فإنه لا يقوى عليه. فالحنفية والحنابلة يبقون العموم، والشافعية والمالكية يقولون يقتص ممن قتل في الحرم، ويقاس عليه أيضا من دخل الحرم بعد القتل، فيما يقول الحنفية والحنابلة بل يضطر إلى المضايقة حتى الإخراج، فإذا خرج أقيم عليه الحد إبقاء لعموم من دخله كان آمنا. نعم. وإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعيا، لكنه لا يسقط الاحتجاج به عملا بشبه الاستثناء والنسخ، فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه. هذه مسألة سنختم بها جلسة الليلة، وفيها تفصيل يستدعي توضيحا. الخصوص نوعان: خصوص معلوم وخصوص مجهول. والعام إذا دخله أو لحقه خصوص فإما أن يلحقه خصوص معلوم أو خصوص مجهول. خذ مثالا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا أمر بقتال الكفرة ذميين وأهل الكتاب وغيرهم. ثم قال: حتى يعطوا الجزية. في حق الذمي شمله الأمر بالقتال في أول الآية، فدخل في عموم قوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وخص منها بآخر الآية حتى يعطوا الجزية، فإذا دفع الجزية خرج من هذا العموم فلا يقاتل. هذا تخصيص معلوم أو خصوص معلوم. أما المجهول فمثل بيان النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء الستة أو الأصناف الربوية: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، بيانا لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا خصوص، يعني ما قال وحرم الربا، أحل الله البيع، فكل بيع حلال إلا ما وقع فيه الربا، وجاء بيان هذا الربا. طيب، أحل الله البيع، كل البيع حلال، ثم خص منه الربا وحرم الربا، هذا تخصيص لكنه بمجهول. هل الربا مجهول؟ هو في الآية غير واضح. طيب، فسره الحديث. بقي أيضا حتى بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للربا وجريانه بتسمية الأعيان الستة، بقي أيضا قدر من الجهالة، فلا يعدون هذا من الخصوص المعلوم بل من الخصوص المجهول. لما؟ لأن الحديث وإن سمى الأشياء الستة فإن ما في معنى هذه الأشياء الستة لا يدرك إلا بالقياس، والقياس مبني على العلة والمعنى. ولما تفاوت الفقهاء في تحليل العلة وهو محل خلاف، يقول الشافعي الطعم مع الجنس، ويقول الحنفية والحنابلة القدر مع الجنس، ويقول المالكية الاقتيات والادخار مع الجنس، قالوا هذا الاختلاف بينهم في تقدير ما يلحق بهذه الأشياء الستة بناء على العلة سببه أنه خصوص مجهول، ولو كان معلوما ما وقع فيه اختلاف. طيب، ما النتيجة؟ النتيجة أن هذا مثال لتخصيص بمجهول. قالوا فما زال باب الربا فيه قدر من البيان الذي يحتاج إلى جهد وقع فيه خلاف الفقهاء، ولذلك جاءت رواية عمر كما أخرج البخاري: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا: الجد والكلالة وأبواب من الربا. قال هذا دليل على أنه لا يزال في حيز الحاجة إلى تمام العلم به. طيب، ما فائدة هذا التقسيم؟ قالوا التخصيص بالمعلوم أو بالمجهول، أو الخصوص المعلوم أو المجهول إن دخل على العام. فماذا يسمى العام؟ عام مخصوص. كلامنا الآن عند الحنفية العام ما دلالته؟ قطعي. طيب والعام المخصوص؟ طيب هنا خلاف عند الحنفية كما هو عند الجمهور. العام إذا دخله التخصيص هل يفقد حجيته أم لا؟ وإذا فقد القطعية هل يبقى حجة وينزل عن القطعية إلى الظن؟ الاحتمالات ثلاثة. إما أن تقول لا يتأثر العام بالتخصيص فيبقى كما هو قبل التخصيص، يعني قطعي حجة قطعا. وإما أن تقول يدخل عليه التخصيص فيسلبه كل أثر فيه فلا يبقى حجة لا قطعا ولا ظنا. وإما أن تتوسط فتقول العام إذا دخله التخصيص أثر في دلالته فأضعفها، أثر في وصفه لا في أصله، فيبقى حجة لكن المتأثر هو الوصف القطعية، يبقى حجة ظنية وليس قطعية. هي ثلاثة أقوال في المذهب الحنفي في حكم العام إذا لحقه خصوص، سواء كان الخصوص الذي يلحقه معلوما أو مجهولا وقد عرفتهما بالمثال. هذا التقرير هو الذي ذكره المصنف في الجمل الآتية. قال رحمه الله وإن لحقه أي العام خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعيا لكنه لا يسقط الاحتجاج به، يعني توسط في المسألة لا يبقى قطعيا. طيب لا يبقى قطعيا يعني فقد الاستدلال الحجية تماما؟ قال لا، لكنه لا يسقط الاحتجاج به. إذن ما النتيجة؟ هو حجة ظنا وليس قطعا. قال عملا بشبه الاستثناء والنسخ، فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما وسمى ثمنه. بين المصنف رحمه الله في شرحه كشف الأسرار هذا الوجه في التشبيه، وركز معي. الآن عندي تخصيص معلوم وتخصيص بمجهول، طيب ولكل منهما شبه بالاستثناء وبالنسخ. انظر كيف يقتضي التشبيه لكل منهما بالاستثناء والنسخ الاحتفاظ بالحجية مع فقد القطعية. تعال للتخصيص بالمجهول، إما أن تشبهه بالاستثناء المجهول أو بالنسخ بمجهول. فإن شبهت التخصيص بالمجهول بالاستثناء المجهول، يعني ماذا لو جاءنا عام فدخله استثناء مجهول، قال لك مثلا أعطي الفقراء إلا شخصا ولا حدده ولا ميزه ولا بينه، الاستثناء المجهول لا يبقي العام حجة. قال لك من كلفك خذ هذا المال وقسمه على الموجودين في الحجرة إلا واحدا إلا شخصا ولا حدده لك، فإنك لن يصدق عليك أنك امتثلت إلا إذا عرفت هذا الاستثناء المجهول من هو، ليتحقق لك بقية المستثنى منه. فالاستثناء المجهول ماذا يجعل المستثنى منه؟ مجهولا كذلك. المستثنى إذا كان مجهولا يفضي إلى جهالة المستثنى منه، لأنك ما تعرف ما الذي خرج ما الذي بقي. إذن استثناء المجهول يجعل المستثنى منه مجهولا، فإذا بطلت حجيته. قال فكذلك إذا شبهت التخصيص بالمجهول بالاستثناء بالمجهول هذا ماذا يقتضي؟ يقضي سقوط حجية العام كما سقطت دلالة المستثنى منه، هذا إذا كان مجهولا. طيب هذا تشبيه بماذا الآن؟ تشبيه بالاستثناء، شبهنا التخصيص بالاستثناء لازلنا في قسم المجهول. طيب تعال في تشبيهه بالنسخ المجهول، ماذا لو جاء حكم ثم جاء ناسخ مجهول لا يعلم، جاء ناسخ مجهول، هل سيقوى الناسخ المجهول على النسخ؟ لا، سيبطل ويبقى الحكم السابق محفوظا. فكذلك التخصيص بالمجهول، إذا جاءك حكم عام ثم ورد تخصيص بمجهول فيبقى المجهول هذا غائبا ويبقى العموم محفوظا. إذن الخلاصة في التخصيص بالمجهول إن شبهته بالاستثناء تبقى حجية العام أو تزول؟ تزول، وإذا شبهته بالنسخ بالمجهول تبقى. جميل، ننتقل إلى التخصيص بالمعلوم، وأيضا ستشبهه بالاستثناء تارة وبالنسخ تارة. فإذا شبهته بالاستثناء المعلوم، ماذا لو عندك استثناء معلوم؟ هل المستثنى منه يكون معلوما أو مجهولا؟ قال لك أعطي من داخل الحجرة أو من في البيت إلا فلانا وسماه، خلاص بقي المستثنى منه معلوما. فإذا شبهت التخصيص بالمعلوم بالاستثناء المعلوم، ماذا يقتضي؟ بقاء حجية العام. كالمستثنى منه بعد الاستثناء المعلوم يبقى حجة معلوما. وإذا شبهته بالنسخ المعلوم، لو جاء ناسخ معلوم، ماذا سيكون حكم المنسوخ؟ خلاص زواله. فإذا شبهت التخصيص بالمعلوم بالنسخ بالمعلوم تزول حجية العام، لأن الناسخ يقبل التعليل فيدخله القياس ولا يدرى، فيكون مؤثرا في جهالة العام. الخلاصة، المخصوص بالمجهول باعتبار شبهه بالنسخ يبطل أو لا يبطل العام؟ مرة أخرى، المخصوص بمجهول باعتبار شبهه بالنسخ لا يبطل العام، وباعتبار شبهه بالاستثناء يبطله، والتخصيص بالمعلوم عكسه، باعتبار شبهه بالنسخ يبطل العموم، وباعتبار شبهه بالاستثناء لا يبطله. فاختصر في هذا التقسيم، هذه أوجه الشبه. إذن أنا إذا أردت أن أنظر إلى المخصص مجهولا كان أو معلوما، إذا دخل على العام فاعتبره إما بالنسخ أو بالاستثناء. وفي الصور الأربعة ستجده تارة يبقي الحجية وتارة لا يبقيها. فالتوسط هنا ماذا يقتضي؟ أن حجية العام وتنزل عنه من القطعية إلى الظنية، فوقع الشك في بطلان العام، والشك لا يرفع أصل اليقين به والاحتجاج، وإنما يرفع وصفه، فبقي العام ثابت الحجية لكنه ظني وليس قطعيا. قال رحمه الله: فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه، عقد صفقة بيع واحد على عبدين بألف وسمى لكل ثمنه، لكل 500 درهم، ثم اشترط الخيار في واحد من العبدين بعينه وسماه، صح العقد. لما؟ لأن المعقود عليه معلوم، والثمن في كل واحد من جزئي العقد معلوم، والخيار الذي اشترطه في أحد العبدين أيضا معلوم، فصح. قال: فكذلك التخصيص إذا شبهته بالاستثناء والنسخ أبقى العام على حجيته، وورود التخصيص عليه معلوما أو مجهولا لا يؤثر فيه. هذا القول الأول، وهو الذي عليه الحنفية، وهو أيضا موافق فيما بعد إلى قول الجمهور أن العام بعد التخصيص يبقى حجة ظنية. القول الثاني: وقيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول، لأن كل واحد منهما لبيان أنه لم يدخل، فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد. هذا القول الثاني نسبه المصنف رحمه الله في كشف الأسرار لأبي الحسن الكرخي، ونسبه غيره من الحنفية أيضا إلى محمد بن شجاع الثلجي، وبعضهم يضبطه في الترجمة بالبلخي، وفيه اختلاف كثير، وإلى عيسى بن أبان في رواية، وأبي ثور وأبي عبد الله الجرجاني. إذن هذا قول لبعض الحنفية، وهو قول أيضا لبعض الأصوليين من المذاهب الأخرى، أن العام إذا دخله التخصيص زالت حجيته. إذن هؤلاء ذهبوا إلى الطرف الآخر، أن العام إذا دخلوا التخصيص فقد الحجية. قال: كالاستثناء المجهول، أما قلنا أن الاستثناء المجهول يبطل المستثنى منه؟ فقالوا: هو كذلك التخصيص. طيب التخصيص إن كان بمجهول فهمناه، فلماذا إن كان بمعلوم يكون كالاستثناء المجهول؟ لأن التخصيص بالمعلوم يحمل العلية، فلا تدري أيضا هذه العلة كم سيلحق بها من الأفراد قياسا، وكم سيدخل في العام، وكم سيبقى، وكم سيخرج، وكم سيبقى، وبالتالي فيبقى العام هنا لا حجة فيه. هذا قول في الطرف الآخر، قال: لأن كل واحد منهما لبيان أنه لم يدخل، يعني الاستثناء والتخصيص، فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد. هناك شبه المثال بعقد واحد على عبدين سمى كل منهما بثمنه وشرط الخيار في أحد بعينه. هنا قال هذا يشبه صورة أخرى في البيع، أن يعقد صفقة واحدة على حر وعبد بثمن واحد فيفضي إلى بطلان بيع عقد البيع أصلا. ليش؟ قال لأن الحر ما يتناوله العقد لأنه ليس محلا للبيع. طيب فإذا أخرجت الحر من العقد إيش بقي؟ بقي العبد وهو قد سمى ثمنا لكليهما، فإذا أخرجت الحر يبقى العبد بأي ثمن؟ بالثمن كله؟ بقسطه. طيب يقول الحنفية البيع بالقسط أو بالحصة من الثمن لا ينعقد ابتداء بل هو باطل لجهالة الثمن. فإذا هو يريد أن يثبت أن العموم إذا تطرق إليه المخصص سواء كان معلوما أو مجهولا فإنه يبطل العموم. قالوا تماما كما لو عقد بيعا في صفقة واحدة على حر وعبد، فلما خرج الحر لعدم صلاحيته لعقد البيع بقي العبد بقسطه من الثمن أو بحظه، فكما يبطل العقد هناك يبطل العموم هنا. القول الثالث وقيل إنه يبقى كما كان اعتبارا بالناسخ. هذا القول مقابل له تماما، أن العام لا يتأثر وإذا دخل عليه التخصيص يبقى قطعيا ودخول المخصص عليه لا يؤثره. قال كما كان اعتبارا بالناسخ، إذن القول الذي أبطل حجية العموم شبهه بما؟ بالاستثناء بالمجهول. والذي اعتبر دخول المخصص غير مؤثر أصلا شبهه بالناسخ أيضا بالمجهول، لأنه لاغ ولا عبرة به ولا يؤثر في المنسوخ وسيكون وجوده كعدمه، فشبهه به أيضا. هذا القول الثاني عند الحنفية. قال البخاري في كشف الأسرار وإلى هذا القول مال الشيخ أبو المعين في طريقته، يعني عند بعض الحنفية. نعم. لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه، يعني الناسخ والمنسوخ، بخلاف الاستثناء. الاستثناء ليس مستقلا عن المستثنى منه، فلا يصح تشبيهه به، بل تشبيهه بالنسخ أولى من الاستثناء. فصار كما إذا باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم عقد عقدا واحدا على عبدين، العقد صحيح، لكن الإشكال أن أحد العبدين هلك قبل التسليم، فلما هلك تعذر تسليمه. إذن انعقد البيع على واحد منهما هو الحي. طيب بحصته أو بالثمن كله؟ أما قلنا إن العقد إذا كان بحصته من الثمن يبطل. قالوا لا، هنا الجهالة طارئة ليست اختيارا فاغتفر فيها. هذا فقها عندهم في المسائل، فشبهوا هذا بما إذا وقع العقد على عبدين هلك أحدهما قبل التسليم وبقي الآخر، يحفظ العقد صحة البيع فيه بحصته من الثمن. هذه ثلاثة مذاهب، أحدها وهو الأخير شبه التخصيص بالنسخ، والذي قبله شبه التخصيص بالاستثناء، وكل منهما أفضى إلى نتيجة تقابل الأخرى. والذي رجحه المصنف أنه أعمل التشبيه بكليهما بالاستثناء وبالتخصيص وجمع بين هذين التشبيهين، فخرج إلى بقاء الحجة مع فقدان الوصف هو القطعية فبقيت الظنية. هذا القول هو أعدل الأقوال وهو أوسطها وهو أحراها أيضا بالنظر والترجيح والاعتبار. والخلاف الذي عند الحنفية هنا موجود مثله أيضا عند الجمهور، ومر بكم في أكثر من كتاب تم دراسته من قبل. نقف عند هذا، ينتقل المصنف بعده إلى صيغ العموم بالصيغة والمعنى أو بالمعنى فقط، وما يترتب على ذلك من مسائل ستكون درسنا اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم لا أسئلة، ولما ما في أسئلة يعني مفهوم تماما الدرس، وفقكم الله.